انتو مين؟ انتو مين؟ انا مش عارفكم. سامحوني سامحوني يمكن مش شايفكم. اصلي فجأة سمعت عنكم من يومين. انتو مين؟ انتو مين؟ كنتوا ايه وبقيتوا ايه؟ مش دي الحكاية. اهم حاجة تعرفوا ان انتو مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا، مهما تعالوا تكبروا او حتى لسه ما توصلوا، بالنسبة ليا صغيرين. انتو مين؟ انتو مين؟ راسكو براس الزاد يا شل الكتابين، لسه بدر عليكم والله قدامكم سنين. عاملين راسكو براس الزاد يا شل الكتابين، لسه بدر عليكم والله قدامكم سنين. الوهم خدكو فجأة شفتو نفسكم، ملهمش عازة وللأسف عملوا معلمين. انتو مين؟ انتو مين؟ انتو مين؟ اشيل الكتاب.